مين يقول الحل مين؟ كلنا متحمسين، معلومات في كل معنى في سباق الصائمين. سباق الصائمين، سباق الصائمين مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، بدعوة من الأستاذة سناء عوض مدير عام النشاط الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، يسعدنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب القلعة، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. مصطفى أسامة. محمد جمال. بسنت محمد. إبراهيم محمد. مي منصور. نحيي فريق مركز شباب القلعة. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب شرق حلوان، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. محمود أحمد عمر. الشيماء محمد عاصم. شيماء أحمد. مريم أحمد. محمد هشام محمد. نحيي فريق شرق حلوان. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق ومسموح لكلا الفريقين أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والمعلومات التاريخية والدينية والتراثية، وحنشوف مين حيكسب جائزة البرنامج. فريق مركز شباب القلعة يبدأ في سحب السؤال الأول. لقب معناه بالفارسية الملك والوزير أطلق على سلالة إحدى الأسر الحاكمة في العالم العربي إبان الحكم العثماني، ما هو هذا اللقب؟ الباشا ولا البيك ولا الخديوي؟ الخديوي. الخديوي. الخديوي. الخديوي. فعلا إجابة صحيحة. اللقب الذي معناه بالفارسية الملك والوزير، والذي أطلق على سلالة إحدى الأسر الحاكمة في العالم العربي إبان الحكم العثماني، هو الخديوي. فريق مركز شباب شرق حلوان يبدأ في سحب السؤال الأول. زعيم عربي بدأ حياته العسكرية جنديا، ترقى حتى وصل إلى رتبة اللواء، نفي خارج البلاد بعد هزيمته في معركة شهيرة كان يحاول من خلالها صد الغزاة عند قدومهم لاحتلال بلاده، ما اسم هذا الزعيم؟ أحمد عرابي، سعد زغلول، محمود سامي البارودي. أحمد عرابي. أحمد عرابي. أحمد عرابي. فعلا إجابة صحيحة. الزعيم العربي الذي بدأ حياته العسكرية جنديا وترقى حتى وصل إلى رتبة اللواء ونفي خارج البلاد بعد هزيمته في معركة شهيرة، معركة التل الكبير، كان يحاول من خلالها صد الغزاة عند قدومهم لاحتلال بلاده، هو أحمد عرابي. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين تصبح النتيجة التعادل 1-1. بطلب من فريق مركز شباب القلعة انه يسحب السؤال الثاني. صحابي جليل كان عادلا ومهيبا وداهية في المعارك، هو احد كبار قادة الفتوح الإسلامية، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، تولى قيادة الجيوش في فتوح الشام، من هو؟ خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح. فعلا إجابة صحيحة. الصحابي الجليل الذي كان عادلا ومهيبا وداهية في المعارك، وهو أحد كبار قادة الفتوح الإسلامية، ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، هو أبو عبيدة ابن الجراح. فريق مركز شباب شرق حلوان يبدأ في سحب السؤال الثاني. ما هو الاسم الذي يطلق على صوت الماء؟ صفير، هدير، خرير. خرير الماء. خرير الماء. فعلا إجابة صحيحة. الاسم الذي يطلق على صوت الماء هو الخرير. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب القلعة ومركز شباب شرق حلوان تصبح النتيجة التعادل 2-2. ولا زال السباق في مجال المعلومة والسؤال الثقافي مستمرا، وبطلب من فريق مركز شباب القلعة انه يسحب السؤال الثالث. تسمية تطلق في القانون تعني كل ما يدخل في حوزة الإنسان من ممتلكات مالية، وتعتبر مجموعة الحقوق الداخلة فيها ضمانا للوفاء بما على الشخص من التزامات. هذه التسمية هي الذمة المالية، الذمة القانونية، أم الذمة الأخلاقية؟ الذمة المالية. الذمة المالية. الذمة المالية، فعلا إجابة صحيحة. التسمية التي تطلق في القانون وتعني كل ما يدخل في حوزة الإنسان من ممتلكات مالية، وتعبر عن مجموعة الحقوق الداخلة فيها ضمانا للوفاء بما على الشخص من التزامات. الذمة المالية. فريق شرق حلوان يبدأ في سحب السؤال الثالث. شاعر عباسي امتاز بخياله الواسع وحفظه للكثير من قصائد الشعراء في الجاهلية، اسمه الحقيقي جاسم ابن أوس، وهو القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هل هذا الشاعر هو أبو تمام، أبو العتاهية، أبو مسلم؟ أبو تمام. أبو تمام، فعلا إجابة صحيحة. الشاعر العباسي الذي امتاز بخياله الواسع وحفظه للكثير من قصائد الشعراء في الجاهلية، وهو القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. هو طبعا أبو تمام. بعد توجيه 3 أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب القلعة ومركز شباب شرق حلوان، تصبح النتيجة التعادل أيضا 3-3. فريق مركز شباب القلعة يبدأ في سحب السؤال الرابع. هو أحد سادات قريش ووالد لأحد الخلفاء الراشدين، أسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، عمر طويلا، وهو جد السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو الدرداء، أبو سفيان، أبو قحافة؟ أبو قحافة. أبو قحافة. أبو قحافة، فعلا إجابة صحيحة. أبو قحافة هو أحد سادات قريش ووالد لأحد الخلفاء الراشدين، اللي هو طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأسلم يوم فتح مكة وعمر طويلا، وهو جد السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فريق شرق حلوان يبدأ في سحب السؤال الرابع. هو أصغر ملوك مصر الفرعونية سنا، اكتشف مقبرته عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر عام 1922، ويعد تابوت هذا الملك وقناعه ثروة ذهبية نفيسة. ما اسمه؟ توت عنخ آمون، رمسيس الثاني، أحمس الأول. توت عنخ آمون. توت عنخ آمون، فعلا إجابة صحيحة. أصغر ملوك مصر الفرعونية سنا، واكتشفت مقبرته عام 1922 بواسطة عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر، هو توت عنخ آمون. بعد توجيه 4 أسئلة لكلا الفريقين، تصبح النتيجة أيضا التعادل 4-4. هل سيشهد السؤال الخامس إخفاق أحد الفريقين؟ ده اللي هنشوفه. فريق مركز شباب القلعة يبدأ في سحب السؤال الخامس والأخير. هو أحد أثرياء قريش، كان من أشد المناوئين للإسلام، وقاد المشركين ضد المسلمين في غزوتي أحد والخندق، وأسلم يوم فتح مكة، شارك في الجهاد مع المسلمين، وهو والد مؤسس الدولة الأموية. ما اسمه؟ أبو سفيان ابن حرب، العباس ابن عبد المطلب، معاوية ابن أبي سفيان. أبو سفيان ابن حرب. متأكد؟ إن شاء الله. أبو سفيان ابن حرب. فعلا إجابة صحيحة. أبو سفيان ابن حرب هو أحد أثرياء قريش، وكان من أشد المناوئين للإسلام، وقاد المشركين ضد المسلمين في غزوتي أحد والخندق، وأسلم يوم فتح مكة، بالإضافة لأنه والد معاوية ابن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. فريق مركز شباب شرق حلوان يبدأ في سحب السؤال الخامس. فاتح مغولي يعد أحد أشهر الفاتحين في التاريخ، وأشد هؤلاء الفاتحين قسوة، وادعى أنه من سلالة جنكيز خان، لقب باسم اكتسبه بسبب عاهة أصيب بها في ساقه، فمن هو؟ توران شاه، قطامش، تيمور لانك. توران شاه. توران شاه. إجابة خطأ. إجابة خطأ، لأن الفاتح المغولي الذي يعد أحد أشهر الفاتحين في التاريخ وأشد هؤلاء الفاتحين قسوة، وادعى أنه من سلالة جنكيز خان، وله لقب بسبب عاهة أصيب بها في ساقه، هو تيمور لانك. بالحصول على السؤال الخامس والأخير من فريق شرق حلوان، ينتهي هذا السباق الثقافي بالنتيجة التالية: فوز فريق مركز شباب القلعة 5-4، وبالتالي يستحق فريق مركز شباب القلعة جائزة البرنامج، وهي جائزة مالية مقدارها 275 جنيه، مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. بنقول ألف مبروك لفريق شباب القلعة، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق مركز شباب شرق حلوان، ونحييكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين، سباق الصائمين، مع تحيات محمد فؤاد.